السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو لفتة الكبد في نصح الولد للحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة المتفنن عبد الرحمن بن علي ابن محمد القرشي البغدادي الحنبلي، يكنى بأبي الفرج ويعرف بجمال الدين وبابن الجوزي نسبة إلى جد له يقال له جعفر الجوزي، لقب بذلك نسبة إلى جوزة كانت بداره، وقيل لبيع الجوز، وقيل لأرض يقال لها جوزة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في سنة 1500 تقريبا، كما أخبر بذلك فيما نقله عنه سبطه في مرآة الزمان. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الجمعة 12 من شهر رمضان 97500، وله من العمر 87 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة مما لم يختلف في رسمه، ولكن أشكل على كثير نطقه، والصحيح أنه لفتة الكبد في نصح الولد. ويدل على ذلك دليلان، أحدهما لفظي، وهو مراعاة السجعة بتحريك الأحرف الثلاثة من الكبد والولد، والثاني معنوي، وهو أن أصل اللفت الصرف، وهذا لا ينسجم مع ضبط تاليه بالكبد، فكيف تكون كبد المرء منصرفة عن نصح ولده؟ وإنما هو الكبد أي المشقة والعناء، فهذا يلائم معنى لفته، ويكون هذا العنوان بهذا الضبط دالا على قصد المصنف صرف المشقة والعناء عن ولده بإسداء النصح إليه. وأسماء الكتب في ضبطها باب من العلم يكثر التفريق فيه، ومن نظائر هذا المحل كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في فضل الشاكرين والصابرين، فإن اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لا كما يسميه قوم بعدة الصابرين، لأن العدة هي المقابلة للذخيرة. المقصد الثاني بيان موضوعه، هو نصيحة جامعة فيما يوصل إلى خير الدنيا والآخرة، المقصد الثالث توضيح منهجه. استفتح المصنف رحمه الله تعالى رسالته بمقدمة وجيزة كاشفة عن مقصوده، ثم سرد نصحه في فصول متلاحقة دون الترجمة لها بشيء، بل يكتفي بقوله فصل. وجرى في إيقاع نصحه على وجه الموعظة الحسنة المذكورة في قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وحقيقتها كما ذكر ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية: إيراد الأمر والنهي محاطا بالترغيب والترهيب، وطرز رحمه الله تعالى موعظته بالآية القرآنية والأحاديث النبوية والآثار والحكايات السلفية، فوقعت منها موقع القلادة من النحر حسنا وجمالا. قال الشيخ العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه لفتة الكبد في نصح الولد: الحمد لله الذي أنشأ الأب الأكبر من تراب وأخرج ذريته من الثرائب والأصلاب وعضد العشائر بالقرابة والأنساب وأنعم علينا بالعلم وعرفان الصواب أحسن التربية في الصغر وحفظ في الشباب ورزقنا ذرية نرجو بهم وفور الثواب. قال تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد فإني لما عرفت قوله رحمه الله تعالى الذي أنشأ الأب الأكبر من تراب يعني به آدم عليه الصلاة والسلام، ولو أنه قال الأب الأول لكان أولى، موافقة للحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، فسمى الابن المتقدم من أبناء آدم الأول، فكذلك يسمى آدم عليه الصلاة والسلام بالنسبة للآباء بالأب الأول. وقوله رحمه الله تعالى وأخرج ذريته من الترائب والأصلاب يعني من الرجال والنساء، في قول من فسر الترائب بصدر المرأة والأصلاب بصلب الرجل. ومن أهل العلم من يرى أن الترائب والصلب المذكورة في آية سورة الطارق هي جميعا متعلقة بالرجل، ورجحه العلامة بن سعدي في تفسيره. أما بعد فإني لما عرفت شرف النكاح وفضل الأولاد ختمت ختمة وسألت الله عز وجل أن يرزقني 10 أولاد، فرزقني إياهم فكانوا 5 ذكورا و5 إناثا، فمات من الإناث 2 ومن الذكور 4، ولم يبق لي من الذكور سوى ولدي أبي القاسم، فسألت الله تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح وأن يبلغني فيه المنى والمناجح. قوله رحمه الله تعالى فإني لما عرفت شرف النكاح وفضل الأولاد ختمت ختمة وسألت الله عز وجل إلى آخره، دعاء الله سبحانه وتعالى بعد ختمة القرآن الكريم رجاء الإجابة مما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من السلف. فمما يشرع للعبد عند ختم القرآن في خارج الصلاة اتفاقا دعاء الله عز وجل اتباعا للآثار الواردة في ذلك عن أنس رضي الله عنه وغيره من السلف رحمهم الله تعالى. وقد قفاهم ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذ ختم ختمة كاملة للقرآن الكريم ثم تصدى بعدها لدعاء الله عز وجل في مطلوبه الذي ذكر، فذكره الله فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه ورزقه ذرية من الذكور والإناث بالعدد الذي بينه رحمه الله تعالى، وكان آخرهم ممن بقي ولده أبو القاسم واسمه علي ابن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله تعالى. ثم رأيت منه نوع توان عن الجد في طلب العلم، فكتبت إليه هذه الرسالة أحث بها على طلب العلم وأحركه على سلوك طريقي في كسب العلم، وأدله على الالتجاء إلى الموفق سبحانه مع علمي بأنه لا قادر لمن وفق ولا مرشد لمن أضل. لكن قد قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن مقصوده في هذه الرسالة إسداء النصح إلى ابنه حثا له على طلب العلم أن يكتسبه ويسعى في ذلك، مع الدلالة على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الموفق هو من وفقه الله سبحانه وتعالى، وأتمارا بما جاء من الآي في الحث على الوصية بالخير، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فصل. اعلم يا بني وفقك الله أنه لم يميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه، فاستحضر عقلك وأعمل فكرك واخلو بنفسك، تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، وأن تعلم بالدليل. نعم تعلم بالدليل. تعلم يا بني تعلم. التعلم سيأتي في موضع نعم. آخر يخبره بأنك نعم. تعلم بالدليل أنك نعم. تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، وأن الملكين عليهما السلام يحصيان ألفاظك ونظراتك، وأن أنفاس الحي خطوات إلى أجله، ومقدار اللبث في الدنيا قليل، والحبس في القبور طويل، والعذاب على موافقة الهوى وبيل، فإن لذة أنف قد رحلت وأقت ندما، وإن شهوة النفس نكست رأسا وعدلت قدما، وما سعد من سعد إلا بمخالفة هواه، ولا شقي من شقي إلا بإثار دنياه، فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد، أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك؟ بقي الثواب الجزيل والذكر الجميل للصالحين، والمقالة القبيحة والعقاب الوبيل للعاصين، وكأنه ما شبع من شبع ولا جاع من جاع، والكسل عن الفضائل بئس الرفيق، وحب الراحة يورث من الندم ما يربو على كل لذة، فانتبه وأتعب نفسك واعلم أن أداء الفرائض واجتناب المحارم لازم، فمتى تعدى الإنسان فالنار النار. ثم اعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجتهدين، ثم الفضائل تتفاوت، فمن الناس من يرى الفضائل الزهد في الدنيا، ومنهم من يراها التشاغل بالتعبد، وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل، فإذا حصل رفع صاحبهما إلى تحقيق معرفة الخالق سبحانه وتعالى، وحركاه إلى محبته وخشيته والشوق إليه، فتلك الغاية القصوى، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وليس كل مريد مرادا، ولا كل طالب واجدا، ولكن على العبد الاجتهاد، وكل ميسر لما خلق له، والله المستعان. بين المصنف رحمه الله تعالى لابنه أن مما قدره الله سبحانه وتعالى لابن آدم تفضيله بالعقل، وأنه لم يفضل على غيره من الخلائق بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه، ثم دعاه إلى استحضار عقله وإعمال فكره والخلوة بنفسه، وأنه يذكر بالدليل أن الله سبحانه وتعالى خلقه ثم أمره ونهاه، وأن على العبد فرائض يطالب بها ونواه يزجر عنها، وأن عليه ملكان يرصدان ألفاظه ونظراته، وأن أنفاس العبد خطوات إلى أجله، فكل نفس يخرج من أحدنا يقربه إلى قبره، وأن مقدار ما يلبث أحدنا في هذه الدنيا قليل، ثم يبقى في القبور محبوسا حبسا طويلا، وأن مرد صلاح العبد إذا صلح بمخالفته لهواه، وأن شقاءه بموافقته لهواه وإيثاره لدنياه. ومن هنا كثر في القرآن الكريم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر من اتباع الهوى، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وبين الرب سبحانه وتعالى أن من أسوأ حال العبد أن يتخذ إلهه هواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يوصون بمخالفة الهوى، ويرون أن كل ما يجري على العبد من أمال الهوى وأمانيه فإنما هو ضلال، كما ثبت عند عبد الرزاق في المصنف أن رجلا قال لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواك، فقال رضي الله عنه: كل هوى ضلال. ثم أمره بأن يعتبر بحال من مضى من الملوك والزهاد، فأين لذة الملوك فيما قضوا، وأين تعب الزهاد فيما أتوا. فبقي الذكر الجميل والثواب الجزيل للصالحين، والمقالة القبيحة والعقاب الوبيل للعاصين، وكأنه ما شبع من شبع ولا جاع من جاع. ثم بين رحمه الله تعالى أن الكسل عن الفضائل بئس الرفيق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد في صباحه ومسائه من العجز والكسل، والفرق بينهما أن العجز سلب القدرة بالكلية، فلا يكون للعبد قدرة على إتيان مراداته، وأما الكسل فهو وجود القدرة ولكن يجتمع معها التواني والتفريط. ثم ذكر أن حب الراحة يورث العبد الندم على فوات ما يفوته، وما ذيقت الراحة بالراحة أبدا، كما قال بعض السلف: أجمعوا على أن الراحة لا تنال بالراحة. ومعنى كلامه أن العبد لا يصل إلى راحته القلبية في الدنيا وراحته البدنية معها في الآخرة إلا بإتعاب نفسه في محاب الله سبحانه وتعالى ومراضيه، فيكون ذلك راحة لها في الدنيا بما تذوق من اللذات القلبية والأحوال النفسية، ثم إذا صارت إلى الآخرة كملت لذتها بدخول الجنة ورؤية الرب سبحانه وتعالى. ثم حذره من التفريط في أداء الفرائض ومواقعة المحارم، وأنه متى تعدى الإنسان فالنار النار، يعني فإن النار من ورائه. ثم بين له رحمه الله تعالى أن طلب الفضائل نهاية مراد المجتهدين، فإنما يراد من الأمور أعلاها، ولا شيء أعلى من الفضائل وإن كانت مرة على النفس في مبتدئها، إلا أن مرارة الفضيلة سرعان ما تنقلب في حق صاحبها لذة، كما قال أفلاطون: الفضائل مرة الأوائل حلوة الأواخر، والرذائل حلوة الأوائل مرة الأواخر. ومن تأمل هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رأى صدق قوله، فإنهم كابدوا وجاهدوا وهاجروا وخرجوا من ديارهم وأموالهم وأبنائهم، فانقلب أمر شيء على النفس وهو الموت في حقهم لذات. فهذا حرام بن ملحان رضي الله عنه لما طعن بالحربة ينضح بالدم وجهه ويقول: فزت ورب الكعبة. وكان أنس بن النضر رضي الله عنه يطأ بعرجته في ميدان أحد ويقول: والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فلما كملت أحوالهم انقلبت هذه الأمور المرة في حقهم إلى لذائذ، لأنهم اقتنصوا أعظم الفضائل من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به والتعظيم بشرعه، فصارت هذه الأمور في حقهم حلوة يتلذذون بها. ثم بين رحمه الله تعالى اختلاف الناس في تحقيق الفضائل، فمنهم من يرى أن الفضائل مجموعة في الزهد في الدنيا، ومنهم من يرى أن الفضائل مجموعة في التشاغل بالتعبد. وبين رحمه الله تعالى أن الفضائل على الحقيقة ترجع إلى الجمع بين العلم والعمل، وصدق رحمه الله تعالى، فإن معرفة الرب سبحانه وتعالى ومعرفة أمره لا تمكن إلا بالعلم، والعلم لا يراد لذاته وإنما يراد للعمل، ومن هنا كان العلم والعمل متقدمين على غيرهما من الفضائل. وبهما ذكر الله سبحانه وتعالى وصف الناجين في سورة العصر في قوله: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الإيمان لا يكون إلا بالعلم، والعمل بالصالحات دال على خصلة العمل. وإلى هاتين الخصلتين يرجع كمال الإنسان في نفسه، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه، وتبعه تلميذه ابن القيم وابن رجب وابن حجر في آخرين من أهل العلم. فإذا بلغ الإنسان شاوا في العلم والعمل يكون قد كمل نفسه، وبقي عليه تكميلها فيما يتعلق بحق غيره، وذلك بالدعوة إلى الرب سبحانه وتعالى والصبر عليها، وهما الخصلتان المذكورتان في تتمة سورة العصر. ثم بين رحمه الله تعالى أن العلم والعمل إذا حصل للعبد رفعاه إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى، وساقاه إلى محبته وخشيته والشوق إليه، فكانت لذة النفس الكبرى في طلب محاب الله ومرضيه ومعرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذه الفضيلة ذات قدر عظيم، ولكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، كما قال المتنبي: وليس كل من رام هذه المنزلة وساق نفسه إليها واجتهد في طلبها يحصلها، ولكن من استعان بالله سبحانه وتعالى وبذل في ذلك الأسباب وهيأ الله له من أمره رشدا فإنه يصل إلى هذه المرتبة. فالأمر كله مردود إلى تيسير الرب سبحانه وتعالى، وليس بالقوة النفسية ولا بالقدر الإنسانية، وإنما بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال شعيب عليه الصلاة والسلام: وما توفيقي إلا بالله، يعني ما تيسيري لهذه الأمور التي أريدها إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى ومدده. نعم. فصل. وأول ما ينبغي النظر فيه معرفة الله تعالى بالدليل. ومعلوم أن من رأى السماء مرفوعة والأرض موضوعة وشاهد الأبنية المحكمة خصوصا جسد نفسه علم أن لا بد حينئذ للصنعة من صانع وللمبني من بان، ثم يتأمل دليل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. وأكبر الدلائل القرآن الذي أعجز الخلق أن يأتوا بسورة من مثله، فإذا ثبت عنده وجود الخالق وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وجب تسليم عنانه إلى الشرع، فمتى لم يفعل دل على خلل في اعتقاده. ثم ينبغي له أن يعرف ما يجب عليه من الوضوء والصلاة والزكاة إن كان له مال والحج وغير ذلك من الواجبات، فإذا عرف قدر الواجب وقام به فينبغي لذي الهمة أن يترقى إلى الفضائل فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعرفة سياره وسير أصحابه والعلماء من بعدهم والعلماء بعدهم ليتخير مرتبة الأعلى فالأعلى. ولا بد من معرفة ما يقيم به لسانه من النحو ومعرفة طرف من اللغة المستعمل، والفقه أم العلوم والواضح حلواؤها وأعمها نفعا. وقد رتبت في هذه المذكورات وغيرها من التصانيف ما يغني عن كل ما سبق من تصانيف القدماء وغيرها بحمد الله ومنته، فأغنيتك عن تطلب الكتب وجمع الهمم للتصنيف وما تقف همة إلا لفتاتتها، وإلا فمتى علت الهمة لم تقنع بدون. وقد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي، وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات فإذا حثت سارت. ومتى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم أو كسلا فالجأ إلى الموفق، فلن تنال خيرا إلا بطاعته ولا يفوتك خير إلا بمعصيته. ومن الذي أقبل عليه فلم يرى كل مراد لديه؟ ومن الذي أعرض عنه فمضى بفائدة أو حظي بغرض من أغراضه؟ أو ما سمعت قول الشاعر: بالليل ما جئتكم زائرا إلا رأيت الأرض تطوالي، ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى لابنه أن مجمع الفضائل مردود إلى العلم والعمل، ذكر له في هذا الفصل ما ينبغي له أن يرتبه من طلب العلم، فذكر أن أول ما ينبغي العناية به من العلوم هو النظر في معرفة الله سبحانه وتعالى بالدليل. وليس مراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بيان أول واجب على العبد، وإنما أراد بيان أول ما ينبغي طلبه على طالب العلم. أما أول واجب على العبد فليس هو النظر، بل هو الشهادتان كما هو مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى. وأما العلم فإن أولى ما ينبغي أن يقدم من العلم فهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالأدلة الشرعية والأدلة الكونية، فالأدلة الكونية هي المبثوثة في الكون، والأدلة الشرعية هو ما تضمنه القرآن والسنة. ثم ينظر في صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف الدلائل الدالة على نبوته، وأكبرها القرآن الذي أعجز الخلق أن يأتوا بسورة من مثله، فإذا رسخت هذه المعرفة في قلبه من الإيمان بالخالق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه سلم حينئذ العبد إلى الشرع وكمل اتباعه للأمر والنهي فيه. ثم ينبغي للعبد بعد ذلك أن يجتهد في معرفة العلم الذي يجب عليه ابتداء، وهو ما لا يقوم دينه إلا به، فإن من العلم قدر يجب على كل أحد من المسلمين بالإجماع، كما نقله الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل أهله. وهذا الواجب ضابطه ما لا يصح دين العبد إلا به من الوضوء والصلاة والزكاة إن كان له مال، والحج إن كان مستطيعا له، وغير ذلك من الواجبات اللازمة ابتداء. ثم يترقى بعد ذلك إلى الفضائل العلمية فيشتغل بحفظ القرآن وتفسيره وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه والعلماء من بعدهم، ويعتني بمعرفة ما يقيم به لسانه من اللحو من النحو واللغة، ويشتغل بطرف من الفقه وعلم الوعظ والتذكير. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه الأمور التي ذكرها في نصح ولده قد كتب فيها مصنفات مفردة، وهذه المصنفات قد وصفها بقوله: ما يغني عن كل ما سبق من تصانيف القدماء وغيرها، ولم يرد بذلك رحمه الله تعالى إغناء إلغاء بحيث تزول تصانيف القدماء وينهى عن مطالعتها، وإنما أراد أن في كتبه رحمه الله تعالى ما تحصل به الفائدة السريعة الواضحة لحسن جمعه وتصنيفه رحمه الله تعالى. ثم بين لابنه أن وقوف الهمم إنما يقع لخسة الهمة ودناءتها، فإن الهمة العالية لا تقنع بالدون ولا ترضى بالقليل، بل لا تزال ترقي صاحبها من كمال إلى كمال وفضيلة إلى فضيلة حتى يكون منتهاه الجنة، كما قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: متى الفراغ يا أبا عبد الله؟ فقال رحمه الله تعالى: في الجنة. والمعنى أن النفوس الشريفة لا تزال ترقيها هممها من كمال إلى كمال حتى تبلغ غايتها بدخول الجنة والفوز بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. ثم بين له أن الهمة مولودة مع الآدمي كما جاء في الحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود وغيره: إن أصدق الأسماء حارث وهمام. ومعناه كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الإنسان مفطور على التهمم بالأشياء وطلبها والسعي في الحرث لأجل تحصيل مقاصده في هذه الدنيا، فإذا قصرت همة العبد فحثها سارت إلى مطلوبه لأنها مطبوعة على هذا. ثم نبهه أنه متى رأى في نفسه عجزا، يعني عدم قدرة على الشيء، فليسأل المنعم، أو كسلا فليلجأ إلى الموفق، فإن العبد لا ينال الخير إلا بطاعة الله عز وجل، ولا يفوته شيء من الخير إلا بمعصية الرب سبحانه وتعالى. ومرد الأمر كله إلى كمال الإقبال على الله والالتجاء إليه، فإن كمال اللجاءة إليه ودوام سؤاله يفتح للعبد خزائن الخير في الدنيا والآخرة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بالحديث الذي أخرجه الأربعة بسند صحيح عن النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة. فرد الأمر كله إلى دعاء الله سبحانه وتعالى، فلا يدرك العبد شيئا من الدنيا والآخرة إلا بكمال الإقبال على الله عز وجل وإدمان سؤاله والتضرع إليه. فصل: وانظر يا بني إلى نفسك عند الحدود، فتلمح كيف حفظك لها، فإنه من راعى روعي ومن أهمل ترك. وإني لأذكر لك بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل الموفق لي. إن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي، وإنما هو من تدبير اللطيف بي، فإني أذكر نفسي ولي همة عالية، وأنا في المكتب ولي نحو من 6 سنين، وأنا قرين الصبيان الكبار، قد رزقت عقلا واسرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، وما أذكر أني لعبت في طريق مع صبي قط، ولا ضحكت ضحكا جارحا حتى إني كنت ولي 7 سنين أو نحوها أحضر رحلة الجامع، ولا أتخير حلقة مشعبذ بل أطلب المحدث فيتحدث بالسند الطويل، فأحفظ جميع ما أسمع وأرجع إلى البيت فأكتبه. ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل بن ناصر رحمه الله، فكان يحملني إلى الأشياخ وأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار، وأنا لا أعلم ما يراد مني، وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت فناولني ثبتها، ولازمته إلى أن توفي رحمه الله، فأدركت به معرفة الحديث والنقل. ولقد كان الصبيان ينزلون دجلة ويتفرجون على الجسم، وأنا في زمن الصغر آخذ جزءا وأقعد حجزة من الناس إلى جانب الرفقة فأتشاغل بالعلم، ثم ألهمت الزهد فسردت الصوم وتشاغلت بالتقلل وألزمت نفسي صبرها، فاستمرأت وشمرت ولازمت وأحببت السهر، ولم أقنع بفن واحد من العلم، بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث وأتبع الزهاد، ثم قرأت اللغة ولم أترك أحدا ممن قد انزوى أو يعظ، ولا غريبا يقدم إلي إلا وأحضره وأتخير الفضائل. وكنت إذا عرض لي أمران أقدم في أغلب الأحوال حق الحق، فأحسن الله تدبيري وتربيتي وأجراني على ما هو الأصلح لي، ودفع عني الأعداء والفساد ومن يكيدني، وهيأ لي أسباب العلم وبعث إلي الكسب من حيث لا أحتسب، ورزقني الفهم وسرعة الحفظ وجودة التصنيف، ولم يعوضني شيئا من الدنيا، بل ساق إلي مقدار الكفاية وأزيد، ووضع لي في قلوب الخلق من القبول فوق الحد، وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتضون بصحته. وقد أسلم على يدي نحو من 200 من أهل الذمة، ولقد تاب في مجالسي أكثر من 100,000، وقد قطعت أكثر من 20,000 جمة مما يتعناه الجهال. ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدل لئلا أسبق، وكنت أصبح وليس لي ما آكل وأمسي وليس لي شيء، وما أذلني الله لمخلوق ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضي، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح، وها أنا ترى ما قد آلت الحال إليه، وأنا أجمعه لك في كلمة واحدة، وهي قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل طرفا مما عرض له من الحال في طلب المعالي ابتغاء انتفاع ولده بهذا التذكير، فإن النفوس توعظ بالسير والأحوال أكثر من وعظها بالأقوال. فذكر رحمه الله تعالى من حاله لطف الرب سبحانه وتعالى به حال كونه صغيرا يتيما، فإنه دخل في المكتب وهو المحل الذي يعد لحفظ القرآن وتعليم الحساب عند السلف رحمهم الله تعالى، وهو ابن 6 سنين، ثم رزق عقلا وافرا في الصغر، فلم يكن له صبوة في أول صغره ولا ميل إلى ما كان عليه الصغار من أحوال اللعب واللهو، بل كان مقبلا على ما ينفعه مشتغلا بما يراه أكثر نفعا له من الإقبال على المساجد والدخول فيها ورؤية الحلق المعقودة في رحباتها، وكان يتخير حلق المحدثين فيقعد فيها، ووفقه الله عز وجل إلى الحافظ الكبير أبي الفضل بن ناصر رحمه الله تعالى، فإنه لما رأى إقباله مع صغر سنه اعتنى به، فكان يحمله إلى الشيوخ الكبار، وسمع عليهم مسند الإمام أحمد وغيره من الكتب الكبار. وكان ابن الجوزي حينئذ لا يعلم المراد منه، وهذا مصداق ما جاء عن جماعة من السلف، منهم يوسف بن أسلاط وسفيان الثوري، منهم سفيان الثوري ويوسف بن أسلاط قال: إن من توفيق الله للحدث أن يهيئه إلى صاحب سنة، يعني فيدله على ما ينفعه في صغره فيشب على السنة ويتعرع فيها. فاعتنى به أبو الفضل بن ناصر رحمه الله تعالى وأسمعه الحديث على الشيوخ، وكتب مسموعاته هذه وضبطها، ثم لما بلغ الحلم ناوله ثبتها، والمراد بالثبت الكتاب الذي يجمع فيه المحدث مروياته كسماعه لسنن أبي داود ومسند أحمد وهلم جرا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الصبيان في زمانه كانوا ينزلون إلى نهر ججلة ويتفرجون على جسر بغداد، ومع ذلك لا يلتفت هو إليهم بل ينشغل بالعلم، ثم ألهم الزهد يعني العبادة فسرد الصوم. وسرد الصوم يقع على وجهين اثنين: أحدهما سرده الشرعي وهو بصيام يوم وإفطار آخر هكذا على المناوبة بين الأيام، والثاني سرد ممنوع وهو المتابعة بين الأيام وراء بعضها فيصوم يوما ويوما ويوما ويوما حتى يوالي شهرا ثم الشهر الذي يليه وهكذا، كما فعله جماعة من السلف. والصحيح النهي عن ذلك سواء نهي كراهة أو نهي تحريم وهو أشبه. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن من حاله في الطلب أنه لم يقنع بفن واحد من العلم، بل سمع الفقه والوعظ والحديث وصاحب الزهاد وسمع كلامهم وقرأ في اللغة، ولم ينتهي رحمه الله تعالى عن هذه الهمة في طلب العلوم، بل إنه رحمه الله تعالى تلقى علم القراءات وقد جاوز 80 سنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه كان يقدم في أغلب أحواله الحق فأحسن الله عز وجل تدبيره وتربيته وأجراه على الأصلح ودفع عنه الحساد وهيأ له أسباب العلم وبعث إليه رزقه وجعل له فهما جيدا وحفظا سريعا ورزقه جودة التصنيف ولم يعيزه إلى أحد من أهل الدنيا بل جعل الله عز وجل رزقه مساقا إليه وجعل له قبولا في قلوب الخلق ووقع كلامه في نفوسهم موقعا عظيما. ثم ذكر من أحوال من انتفع به ممن أسلم على يديه 200 من أهل الذمة يعني من أهل الكتاب وتاب في مجلسه أكثر من 100,000 والمراد بذلك مجلس الوعظ الذي كان يعقده فإنه كان له مجلس في الوعظ عظيم. وقد ذكر خبره ابن جبير في رحلته فقد وصف مجلس ابن الجوزي وصفا عظيما حتى استحق أن يكون واعظ الآفاق كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته من سير أعلام النبلاء. وذكر مما جرى على يديه أنه قطع أكثر من 20,000 جمة مما يتعاناه الجهال والمراد بالقطع ما كان عليه أهل ذلك الزمان من إعلان التوبة من حال البطانة بقطع الجمة وهي مقدمة الرأس. وهذا الفعل من الأفعال المبتدعة عند التوبة فكان الناس في ذلك الزمان يتوبون العاصي على هذه الصفة بأن تقطع جمته لأن الجمة لم تكن إلا من فعل أهل البطالة والكسل والفسق فكان أحدهم إذا تاب مضى إلى شيخ فقطع جمته وهذا الفعل من فعل أهل البدع بخلاف حلق الرأس بالكلية فإن حلق الرأس بالكلية عند تتويب العاصي شرك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لأن حلق الرأس كله عبادة لا تكون إلا لله كما يكون في المناسك فحلقها عند التوبة في حضرة غيره فيه نوع تعظيم لذلك الرجل فيمنع منه لكونه شركا. ثم ذكر دورانه على الشيوخ لسماع الحديث وأنه كان ينقطع نفسه من شدة العدو لئلا يفوته مجلس الشيخ وكان يصبح وليس له ما يأكل ويمسي وليس له شيء ولكنه مع ذلك كان صائنا لعرضه حافظا لنفسه حتى فتح الله عز وجل عليه من الدنيا ما وصل إليه من مرتبة عظيمة في قلوب الخلائق من خليفة المسلمين في ذلك الزمان فما بعده. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الحالة التي كان فيها تجمع في كلمة واحدة وهي قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. وظاهر كلامه رحمه الله تعالى أنه نال تلك المنزلة بتقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا وإن كان صحيحا في نفسه فإن العبد لا يصل إلى مثل هذه المرتبة السامقة في الدين والدنيا إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. إلا أن هذه الآية ليس معناها أن من اتقى الله علمه الله بل هذه الآية معناها واتقوا الله ويعلمكم الله ما تتقون. فالاستدلال بها على أن من طرائق العلم وأسباب تحصيله تقوى الله غلط في التفسير كما نبه على ذلك أبو حيان الأندلسي في تفسيره وتبعه ابن القيم في مفتاح دار السعادة. فإن هذه الآية معناها واتقوا الله ويعلمكم الله ما تتقون أي ما تجتنبون من المنهيات. وأما كون التقوى سبب من أسباب العلم ففيها آية سورة الأنفال وهي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل كما قال محمد بن إسحاق واختاره ابن كثير في تفسيره. فصل. فانتبه يا بني لنفسك واندم على ما مضى من تفريطك واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة واصطغ غصنك ما دامت فيه رطوبة واذكر ساعاتك التي ضاعت فكفى بها عظة ذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب الفضائل. وقد كان السلف رحمهم الله يحبون جمع كل فضيلة ويبكون على فوات واحدة منها. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله دخلنا على عابد مريض وهو ينظر إلى رجليه ويبكي فقلنا ما لك تبكي فقال مغبرتا في سبيل الله تعالى وبكى آخر فقيل له ما يبكي قال على يوم مضى ما صمته وعلى ليلة ذهبت ما قمتها. واعلم يا بني أن الأيام تبسط ساعات والساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس خزانة، فاحذر أن تذهب نفسا في غير شيء فترى يوم القيامة خزانة فارغة فتندم. وقد قال رجل لعمر بن عبد قيس قف أكلمك، فقال أمسك الشمس. وقعد قوم عند معروف الكرخي رحمه الله فقال أما تريدون أن تقوموا، فإن ملك الشمس يجرها لا يفتر. وفي الحديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم يفوته من النخل. وقد كان السلف يغتنمون اللحظات، فكان كهمس بن حسين التميمي يختم القرآن الحسن الحسن فكان كهمس بن الحسن التميمي يختم القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات، وكان 40 رجلا من السلف يصلون الفجر بوضوء العشاء، وكانت رابعة لا تنام الليل، فإذا طلع الفجر هجعت هجعة خفيفة وقامت فجعة وقالت لنفسها النوم في القبور طويل. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل من نصحه لولده وجوب انتباهه لنفسه والندم على ما مضى من تفريطه والاجتهاد في لحاق الكاملين واغتنام الدقائق واللحظات وترك الكسل والخوف من فوات الفضائل، فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحبون جمع كل فضيلة ويبكون على فوات واحدة منها. وذكر رحمه الله تعالى في ذلك من أحوال السلف في رعاية اللحظات واغتنام الأوقات في الأعمال الصالحات شيئا يسيرا، وقد جاء رحمه الله تعالى بأكثر من هذا في كتابه حفظ العمر، فإنه ذكر فيه من أحوال السلف وأثارهم في حفظ الزمان واغتنامه بالعمل الصالح شيئا كثيرا، وكل هذا من إدراكهم رحمهم الله تعالى لكون العبد مسؤولا عن زمانه يوم القيامة، كما ثبت في حديث أبي برزة الأسلمي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فالعبد مسؤول عن لحظاته، وهذا يوجب على العاقل أن يغتنم وقته وأن يحفظ زمانه. ثم ذكر رحمه الله تعالى من اللطائف التي تتعلق بحفظ الزمان واغتنام الفضائل فيه الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فمن ضيع ساعاته فاته من النخل كثير. ثم ذكر رحمه الله تعالى في آخر الفصل أحوالا للسلف في اغتنام اللحظات، فكان كهمس التميمي رحمه الله تعالى يختم القرآن في كل يوم وليلة، وكان من السلف من يصلي الفجر بوضوء العشاء، وكان منهم من يمكث أكثر ليله في القيام، فإذا طلع الفجر هجع هجعة خفيفة ثم رجع إلى مواصلة عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور قد صحت بها الأسانيد عن السلف رحمهم الله تعالى، وقد يقع في قلوب بعض الناس استبعاد هذه الأحوال، وهذا حق بالنسبة لحاله، وأما بالنسبة لحال الكمل من خواص الخلق فإن هذه الأعمال تكون معقولة عندهم، والمرد في هذه الأمور إلى صحة الآثار، فإذا صح الأثر عن السلف في عمل من الأعمال أنهم كانوا يفعلون كذا وكذا فإن الواجب على العبد التصديق بذلك، ولا يقيسن حاله بحال السلف ولا قوته بقوة السلف، فإن حالنا وحالهم كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فصل. ومن تفكر في الدنيا قبل أن يوجد رأى مدة طويلة، فإذا تفكر فيها بعد أن يخرج رأى مدة قصيرة، وعلم أن اللبث في القبور طويل، فإذا تفكر في يوم القيامة علم أنه 50,000 سنة، فإذا تفكر في اللبث في الجنة أو النار علم أنه لا نهاية له، فإذا عاد إلى النظر في مقدار بقائه في الدنيا فربنا 60 سنة مثلا، فإنه يمضي منها 30 في النوم ونحو من 15 في الصباء. فإذا حسبت الباقي كان أكثره في الشهوات والمطاعم والمكاسب، فإذا خلص ما للآخرة وجد فيه من الرياء والغفلة كثيرا، فبماذا تشتري الحياة الأبدية وإنما ثمن هذه الساعات؟ بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل قصر الحياة الدنيا، وأن العبد مهما بقي فيها فإنه لا يعمر عمرا طويلا، فإن أعمار هذه الأمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، ثم نصف هذه المدة ينصرف إلى النوم، وربعها يكون في الصبا قبل البلوغ، ثم بعد ذلك يشارك الإنسان فيما بقي له من وقته في حال اليقظة الشهوة والمطعم والمشرب والمكسب، فماذا يخلص بعد ذلك للآخرة؟ وما يوجد بعد ذلك من عمل للآخرة لا يخلو من شبهة رياء وغفلة، فما يبقى للعبد بعد هذا من قصر الحياة الدنيا؟ ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى قد خلصت لهذه الأمة، فإنها تعمل قليلا وتؤجر كثيرا، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الآخرون السابقون، يعني آخر الأمم وأقصرها مدة، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب لهذه الأمة السبق بما جعل لها من عمل صالح قليل تؤجر عليه أجرا عظيما. وقد سلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمد غرست له نخلة في الجنة. فهذا الذكر الذي لا يستغرق من العبد لحظة يكتب له به غرس نخلة في الجنة، فإذا استكثر العبد من قول سبحان الله وبحمده استكثر من غرس النخل في الجنة. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فيقول الإنسان هذا الذكر في وقت يسير، ثم يكون الأجر على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن تغفر له ذنوبه. فصل: ولا يؤيسك من الخير ما مضى من التفريط، فإنه قد انتبه خلق كثير بعد الغفلة والرقاد الطويل. وقد حدثني الشيخ أبو حكيم عن قاضي القضاة أبي الحسن علي بن محمد الدامغاني رحمه الله قال: كنت في صبوة متشاغلا بالبطالة غير ملتفت إلى العلم، فأخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني رحمه الله وقال لي: يا بني إني لست أبطالك شيئا، إني لست أبقى لك أبدا، فخذ 20 دينارا وافتح دكان خباز وتكسب. فقلت: ما هذا الكلام؟ قال: فافتح دكان بزاز. فقلت: تقول هذا وأنا ابن قاضي القضاء أبي عبد الله الدامغاني. قال: فما أراك تحب العلم؟ فقلت: أذكر لي الدرس الساعة. فذكر لي، فأقبلت على التشاغل بالعلم واجتهدت، ففتح الله علي. وحكى لي بعض أصحاب أبي محمد عبد الرحمن بن محمد الحلواني رحمه الله قال: مات أبي وأنا ابن 21 سنة، وكنت موصوفا بالبطالة، فأتيت أتقاضى بعد سكان دار قد ورثتها، فسمعتهم يقولون: قد جاء المدبر أي القضيط. فقلت لنفسي: يقال عني هذا. فجئت إلى والدتي فقلت: إذا أردت طلبي فاطلبيني من مسجد الشيخ أبي الخطاب، ولازمته، فما خرجت إلا إلى القضاء، فصرت قاضيا مدة. قلت ورأيته أنا وهو يفتي ويناظر: فألزم نفسك يا بني الانتباه عند طلوع الفجر، ولا تتحدث بحديث الدنيا، فقد كان السلف الصالح رحمهم الله لا يتكلمون في ذلك الوقت بشيء من أمور الدنيا. وقل عند انتباهك من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم قم إلى الطهارة واركع سنة الفجر، واخرج إلى المسجد قاشعا، وقل في طريقك: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبممشاي هذا إليك، إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تجيرني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واقصد الصلاة إلى يمين الإمام، فإذا فرغت من الصلاة فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم سبح 10 واحمد 10 وكبر 10 واقرأ آية الكرسي، وسل الله سبحانه وتعالى قبول الصلاة، فإن صح لك فاجلس ذاكرا لله تعالى إلى أن تطلع الشمس وترتفع، ثم صل واركع ما كتب لك، وإن كان 8 ركعات فهو حسن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذا الفصل تحذير ابنه من اليأس من حيازة الخير بعد التفريط فيه، فإن كثيرا من الناس تحدث لهم الغفلة والرقاد الطويل ثم ينتبهون فيحصل لهم بعد انتباههم الخير الكثير، كما اتفق للدامغاني الابن فإنه كان ساهيا لاهيا عن أخذ العلم على والده وكان كبير القضاة في زمانه، فلما رأى منه أبوه هذه الحال عرض عليه ما عرض من الاشتغال بالدنيا للتكسب، فربأ ابنه بنفسه عن أن يكون على هذه الحال وحرضه ذلك على اليقظة والاشتغال بالعلم، فأقبل بالدرس على ولده على والده حتى تبوأ محله من بعده. وقوله رحمه الله تعالى عن قاضي القضاة جرى على نقل الخبر، فإن هذا اللقب مما اشتهر في بلاد المشرق خاصة بخلاف بلاد المغرب، وأصح قولي أهل العلم النهي عن اللقب بهذا اللقب لما فيه من مضاهاة الرب سبحانه وتعالى في ملكه وقضائه، فلا يلقب أحد من الخلق بأنه قاضي القضاة ولا ملك الملوك. ولما وجدت رئاسة القضاء في هذه البلاد ارتاء الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أن يلقب القائم عليها باسم رئيس القضاة عدولا عن هذا اللقب المنهي عنه. وذكر أيضا قصة أبي محمد الحلواني رحمه الله تعالى وأنه كان في أول عمره موصوفا بالبطالة، ثم سمع ما سمع من بعض من كان مستأجرا مكتريا لدار من دور والده التي ورثها بعد موته، فأنف من مقالتهم واشتغل بطلب العلم على الشيخ أبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي رحمه الله تعالى حتى أدرك وصار قاضيا. ووقع هذا لجم غفير من أهل العلم والفضل الذين انتبهوا بعد غفلتهم، منهم من لم ينتبه إلى ذلك إلا وقد قارب سن الشيخوخة والهرم، فاشتغل بالعلم فكتب الله عز وجل له وبه خيرا كثيرا. ثم حرض ولده على لزوم ما ينفعه، وأول ذلك عند انتباهه من نومه عند طلوع الفجر ألا يحدث غيره بحديث الدنيا ولا يشتغل به، بل يقبل على ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن السلف كانوا لا يتكلمون في ذلك الوقت، والشريعة أرشدت في هذا المحل أعني عند الانتباه من النوم إلى الإتيان بالأذكار الماسورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر منها المصنف رحمه الله تعالى ذكران أحدهما صحيح وهو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والآخر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يصح موقوفا عن جابر رضي الله عنه، وهو الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلى آخره. ثم إذا جاء بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الانتباه من النوم قام إلى الطهارة، ثم ركع سنة الفجر ركعتين، ثم يخرج إلى المسجد خاشعا مقبلا على الصلاة، ولا يشرع في حقه شيء من الأذكار، والأذكار الواردة في هذا المحل كلها ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الأذكار التي تقال عند الخروج من البيت لإرادة المسجد، ومنها هذا الحديث اللهم إني أسألك بحق السائلين، فإن هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرشده إلى الصلاة إلى يمين الإمام، وفي ذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يحبون أن يكونوا على يمين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما في حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم. ثم إذا فرغ من الصلاة جاء بالأذكار الواردة، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها، وأول ذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وذكر أنه يؤتى به 10 مرات. وهذا الذكر عقب الصلاة قد وردت فيه 3 روايات، إحداها الإتيان به 1 واحدة، والثانية الإتيان به 3 مرات، والثالثة الإتيان به 10 مرات. والمحفوظ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح هو الإتيان بهذا الذكر مرة واحدة في كل صلاة، سواء كانت صلاة الفجر أم المغرب أم غيرها من الصلوات. ثم ذكر ذكرا ثانيا وهو التسبيح عشرا والتحميد عشرا والتكبير عشرا، وهذا أحد الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلاة. ثم ذكر ذكرا ثالثا وهو قراءة آية الكرسي، وقد صح وقد ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي في عمل اليوم والليلة. ثم أرشده إلى سؤال الله عز وجل قبول الصلاة، وإلى الجلوس ذاكرا لله تعالى إلى أن تطلع الشمس وترتفع، كما ثبت ذلك من حاله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، فإنه كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه، والمراد بالمصلى محل أداء الصلاة، يجلس فيه حتى ترتفع الشمس حسناء. ثم يشرع له بعد ذلك أن يصلي ويركع ما كتب له، وإن كان 8 ركعات فهو حسن، وهذه الصلاة هي صلاة الضحى. وأما صلاة الإشراق فلم يثبت شيء من النصوص فيه تسمية الركعات التي تركع بعد طلوع الشمس بصلاة الإشراق، وإنما هي صلاة الضحى. فصل. ثم تتشاغل بما يمكن من العلوم، وأهمها تصحيح قراءة القرآن ثم الفقه. فإذا أعدت دروسك إلى وقت الضحى الأعلى فصل الضحى 8 ركعات، ثم تشاغل بمطالعة أو بنفس إلى وقت العصر، ثم عد إلى دروسك بعد العصر إلى المغرب، وصل بعد المغرب 2 ركعتين تقرأ فيهما جزئين. فإذا صليت العشاء فعد إلى دروسك، ثم اضطجع فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 وقل اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك. وإذا فتحت عينيك من النوم فاعلم أن النفس قد أخذت حظها، فقم إلى الوضوء وصل في ظلام الليل ما أمكن، والتوسط أن تصلي 2 ركعتين خفيفتين ثم بعدهما 2 ركعتين بجزئين من القرآن، ثم تعود إلى دروس العلم، فإن العلم أفضل من كل نافلة. ذكر رحمه الله تعالى لابنه في هذا الفصل ما ينبغي أن يعمر به يومه وليلته من التشاغل بالعلم، وأهمه تصحيح قراءة القرآن ثم الفقه، مع الاشتغال بطرف من النوافل في النهار وهو صلاة الضحى في أوله. ثم أرشده إلى إعادة دروسه بعد العصر إلى المغرب بأن يكرر وينظر ما درسه أول النهار، ثم يصلي بعد المغرب 2 ركعتين ويقرأ فيهما 2 جزئين من القرآن، ثم يصلي العشاء، ثم يعود إلى دروسه. وكان السلف رحمهم الله تعالى يعمرون ما بين المغرب والعشاء بالصلاة، وأدركنا هذا إلى وقت قريب كان فيه كبار السن يبقون في المسجد فيصلون عددا كبيرا من الركعات، وهذه الركعات هي من جملة قيام الليل، كما ثبت عن أنس رضي الله عنه في سنن أبي داود في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال هذه في الصلاة بين العشاء بين المغرب والعشاء، فهي معدودة من جملة قيام الليل، لكن لا يشرع الوتر إلا بعد صلاة العشاء. ثم ذكر ما ينبغي له عند اضطجاعه بأن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، وفي ذلك حديث عائشة في قصة علي وفاطمة رضي الله عنهما لما جاء يطلبان النبي صلى الله عليه وسلم خادما فأرشدهما إلى هذا الذكر وقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نقله عنه تلميذه ابن القيم في الوائد الصيب فائدة حسنة تتعلق بهذا الحديث، وهو أنه قل من استعمل هذا الذكر عند نومه فأصابه من غده كسل في بدنه. ووجه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشدهما إلى هذا الذكر قال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، فمن جاء بهذا الذكر بقلب حاضر عند إرادة النوم فإن هذا الذكر يورثه من غده قوة في بدنه لا يحتاج بها إلى إعانة معين ولا خدمة خادم. ثم ذكر ذكرا آخر يقال عند النوم وهو ما ثبت عند الترمذي من قول اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادة، وهذا الذكر إنما ثبت في هذا المحل ولم يثبت أنه من الأذكار التي تقال في دبر الصلاة. ثم أرشده إلى أنه إذا فتح عينه من النوم فليعلم أن النفس قد أخذت حظها، فليقم حينئذ إلى الوضوء وليصلي من قيام الليل ما أمكنه. وهذا أمر يختلف باختلاف الأحوال والقدر والأزمان والأماكن، إلا أن طالب العلم ينبغي له أن لا يخلي نفسه من قيام الليل ويجتهد في ذلك قدر الطاقة، ثم بعد ذلك يشتغل بدراسة العلم والنظر فيه، فإن العلم أفضل من كل نافلة في قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإن أفضل النوافل بعد الفرائض عندهم طلب العلوم الشرعية. وقد حدثني بعض الصالحين أن العلامة عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله تعالى وقد أدرك العلم في مدة يسيرة كان يبقى طول الليل يطالع في الكتب ويقتصر من ليله على أداء وتره فقط، حتى أدرك رحمه الله تعالى العلم في سنوات يسيرة. فصل: عليك بالعزلة فهي أصل كل خير، واحذر من جليس السوء وليكن جلساؤك الكتب والنظر في سير السلف، ولا تشتغل بعلم حتى تحكم ما قبله، وتلمح سير الكاملين في العلم والعمل، ولا تقنع بالدون، فقد قال الشاعر في ذلك: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. واعلم أن العلم يرفع الأراذل، فقد كان خلق كثير من العلماء لا نسب لهم يذكر ولا صورة تستحسن، وكان عطاء بن أبي رباح أسود اللون ومستوحش الخلقة، وجاء إليه سليمان بن عبد الملك وهو خليفة ومعه ولداه، فجلسوا يسألونه عن المناسك فحدثهم وهو معرض عنهم بوجهه، فقال سليمان الخليفة لولديه: قوما ولا تنيا ولا تكاسلا في طلب العلم، فما أنت ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. وكان الحسن عن البصري مولى أي مملوكا، وابن سيرين ومكحول وخلق كثير، وإنما شرفوا بالعلم والتقوى. أرشد المصنف رحمه الله تعالى ابنه في هذا الفصل إلى لزوم العزلة، وليس المراد بالعزلة عدم مخالطة الناس بالكلية، ولكن المراد بالعزلة صيانة النفس عن فضول الخلطة بالناس، فإن الإنسان مدني بالطبع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن خلدون في آخرين، فلا يستغني عن معاشرة أهل جنسه، ولكن العبد منهي عن فضول الخلطة التي تجر إلى الشرور والعداوات. وسبق في صبيحة هذا اليوم كلام إمام الدعوة المقتبس من مشكاة علم ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد فيما يتعلق بتنويع خلطة الناس، وأنهم يتفاوتون على أربعة أنحاء: أحدها الغذاء وهم العلماء، والثاني الدواء وهم الذين يحتاج إليهم العبد في مصالح معاشه، والثالث الداء وهم الذين يخسرون الإنسان في دنياه وآخرته فلا يستفيدون منه ولا يفيدهم هو بشيء، والرابع البلاء وهم دعاة البدعة والضلالة. ثم حذره من جليس السوء وأمره أن يكون جليسه الكتب والنظر في سير السلف، وحضه على عدم الاشتغال بعلم حتى يحكم ما قبله، وهذا من أنفع طرائق العلم، لأنه قد تعذر في أكثر البلدان في هذه الأزمان، فصار الطالب يشتغل بعلوم عدة، والأولى أن لا يشتغل بعلم حتى يحكم قبله، هذا هو الأعم الأغلب، إلا لمن عرف من نفسه قدرة وقوة على حمل العلوم فله أن ينوع بين العلوم التي يطلبها. ثم حرضه على عدم القناعة بالدون، وذكر له بيت المتنبئ: متنبي ولم أرى في عيون الناس في عيوب الناس عيبا، وفي رواية لهذا البيت: شيئا كنقص القادرين على التمام. ثم بين له فضيلة العلم وأنه يرفع الأراذل، فكم من إنسان لا نسب له ولا حسب ولا صورة تستحسن، رفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم. وفي ذلك الحديث المخرج في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالإنسان يرفع بالعلم ويوضع بالجهل كائنا من كان. نعم. فصل. واجتهد يا بني في صيانة عرضك من التعرض لطلب الدنيا والذل لأهلها واقنع تعز، فقد قيل من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد. وجاز عربي بالبصرة فقال من سيد هذه البلدة؟ فقيل له الحسن البصري. قال وبما سادهم؟ قالوا استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه. واعلم يا بني أن أبي كان موسرا وخلف ألوفا من المال، وكان أبوك سفلا فأنفق عليه من ذلك إلى أن بلغ، ولم ير بعد بلوغه سوى دارين كان يسكن واحدة ويأخذ أجرة الأخرى، ثم أعطي نحو 20 دينارا. وقيل له هذه التركة كلها، فأخذت الدنانير واشتريت بها كتبا من كتب العلم، وبعت الدارين وأنفقت ثمنهما في طلب العلم، ولم يبق لي شيء من المال. وما ذل أبوك في طلب الدنيا كذل غيره، ولا خرج يطوف البلدان كغيره من الوعاظ، ولا رأى كابر البلدان رقاعه عندهم يستعطيهم، وأمره تجري على السداد. ومن قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل من نصحه لابنه امره بصيانه عرضه من التعرض لطلب الدنيا وعدم الذل لاهلها والتزين بالقناعه فيها، فان الانسان يعز ويرتفع إذا كان قنوعا، فإن من قنع بالخبز والبقل لم يستعبده أحد، كما قال ابن الورد في اللامية ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل. فإذا رضي الإنسان بما كتب الله عز وجل له كان قنوعا، لم يستعبده الناس ولا أدلوه بطلب حطام الدنيا الذي بين أيديهم. وذكر حال الحسن البصري لما ساد أهل البصرة باستغنائه عن دنياهم وافتقارهم إلى علمه، ثم ذكر حاله رحمه الله تعالى في هذا الأمر من ترك سؤال الناس والقناعة بما في يده، فبين أن أباه كان موسرا، وذلك أن آباء ابن الجوزي رحمهم الله تعالى كانوا يشتغلون بالتجارة كما سيأتي في مستقبل كلامه، وكانت تجارتهم النحاس كما ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة واليافع في مرآة الجنان، فكانوا يتجرون في صناعة النحاس وبيعه. وقد مات أبوه صغيرا وهو صغير، وخلف له ألوفا من الأموال وأنفق على أبي الفرج رحمه الله تعالى منها، ولم ير بعد بلوغه سوى دارين سكن واحدة، وكان يأخذ أجرة الأخرى أي يكريها، ثم أعطي نحو 20 دينارا وقيل إنها بقية التركة، ثم أنفق رحمه الله تعالى هذه الدنانير وباع الدارين في طلب العلم، ثم رزقه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من غير ذل منه ولا سؤال ولا طلب، بل فتح الله عز وجل له أبوابا من الرزق أغنته عن الناس، ومن استغنى بالله أغناه الله. نعم. فصل. يا بني متى صحت التقوى رأيت كل خير، فالمتقي لا يرائي الخلق ولا يتعرض لما يؤذي دينه، ومن حفظ حدود الله حفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله تعالى عنهما احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك. واعلم يا بني أن يونس عليه السلام لما كانت ذخيرته خيرا نجا بها من الشدة، قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأن فرعون لما لم تكن له ذخيرة خير لم يجد في شدته مخلصا، فقيل له مخلصا. وأن فرعون لما لم تكن له ذخيرة خير لم يجد في شدته مخلصا، فقيل له الآن وقد عصيت قبل، فاجعل لك ذخير خير من تقوى تجدها تجد تأثيرها. وقد جاء في الحديث ما من شاب اتقى الله تعالى في شبابه إلا رفع الله تعالى في كبره، قال الله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. واعلم يا بني أن أوفى الذخائر غض الطرف عن محرم، وإمساك اللسان عن فضول كلمة، ومراعاة حد وإيثار الله سبحانه وتعالى على هوى النفس. قد عرفت حديث الثلاثة الذين دخلوا إلى غار فطبقت عليهم صخرة، فقال أحدهم اللهم إن كان لي أبوان وأولاد فكنت أقف بالحليب على أبوي فأسقيهما قبل أولادي، فإن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا. فانفرج ثلث الصخرة. فقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا فتسخط أجره فاستأجرت له به. فجاء يوما فقال: ألا تخاف الله؟ فقلت: انطلق إلى تلك البقر ورعاتها فخذها. فإن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا. فانفرج ثلث الصخرة. فقال الآخر: اللهم إني علقت ببنت عم لي، فلما دنوت منها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها. فإن كنت فعلت لأجلك فافرج عنا. فرفعت الصخرة وخرجوا. ورؤي سفيان الثوري رحمه الله في المنام فقيل له: ما فعل الله تعالى بك؟ قال: ما كان إلا أن وضعت في اللحد فإذا أنا بين يدي رب العالمين، فأمر بي إلى الجنة، فدخلت فإذا أنا بقائل يقول: سفيان. قلت: سفيان. قال: تذكر يوم آثرت الله تعالى على هواك؟ قلت: نعم. فأخذتني صواني النثار من الجنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل من نصحه أن مما يستعان به على إدراك الخير كمال التقوى لله عز وجل بحفظ حدوده، وأن العبد إذا حفظ حدود الله سبحانه وتعالى حفظه الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس يوصيه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. وإنما يحفظ العبد بما له من ذخائر، فإذا كان العبد قد ادخر لنفسه أبوابا من الخير وأعمالا صالحة فإنه يجد منفعتها عند الحاجة لها في الدنيا والآخرة، كما اتفق ليونس عليه الصلاة والسلام إذ لما كان من المسبحين أنجاه ربه من بطن الحوت، ولما خلى فرعون من ذخيرة تنجيه أغرقه الله سبحانه وتعالى في البحر وأذاقه العذاب الأليم. وأولى العمر بالذخائر الذخائر هو سن الشباب، فإن العبد فيه أقدر على العمل. وكانت حفصة بنت سيرين تقول: يا معشر الشباب عليكم بالعبادة، فإن العبادة في الشباب. ومعنى كلامها أن العبادة إنما تستطاع حتى تكون عادة للنفس إذا راض الإنسان نفسه في سن الشباب، حتى إذا كبرت سنه وثقلت حاله فإن الأعمال التي كان يأتيها تنقلب عادات لا تثقل على النفس. ثم أرشده إلى أن أوفى الذخائر غض الطرف عن محرم، وإمساك اللسان عن فضول كلمة، ومراعاة حد، وإيثار الله سبحانه وتعالى على هوى النفس. ثم ذكر له مقامات كريمة لبعض الصالحين الذين آثروا الله سبحانه وتعالى على هوى أنفسهم فكتب لهم الله عز وجل الخير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار فأنجاهم الله عز وجل بما لهم من ذخائر الأعمال الصالحة. وكما اتفق لسفيان الثوري رحمه الله تعالى الذي كتب له ما كتب من الخير في المنام المذكور لأنه كان قد آثر الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام على هواه. وقول سفيان: نعم فأخذتني صواني النثار من الجنة، المراد بالنثار هو ما ينثر من حلوى وغيره في مجامع السرور كالأعراف، فإنه يسمى نثارا، وهذا نثار مناسب لتلك الحال وهو نثار الجنة. وأهل السنة رحمهم الله تعالى يريدون المنامات على وجه الاعتضاد، كما وقع في كلام جماعة من الأكابر كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب في آخرين. نعم. فصل: وينبغي أن تسمو همتك إلى الكمال، فإن خلقا وقفوا مع الزهد، وخلقا تشاغلوا بالعلم، ونذر أقوام جمعوا بين العلم الكامل والعمل الكامل. وعلم أني قد تصفحت التابعين ومن بعدهم، فما رأيت أحظى بالكمال من أربع أنفس: سعيد بن المسيب وسفيان الثوري والحسن البصري وأحمد بن حنبل. وقد كانوا رجالا إنما كانت لهم همم ضعفت عندنا، وقد كان في السلف خلق كثير لهم همم عالية. فإذا أردت أن تنظر إلى أحوالهم فانظر في كتاب صفة الصفوة، وإن شئت أخبار سعيد وأخبار سفيان وأخبار أحمد بن حنبل، فقد جمعت لكل واحد منهم كتابا. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل حظ ابنه على سمو همته وترقيتها إلى مراتب الكمال ولحاق أهل العلم الكامل والعمل الكامل، وأنه لا ينبغي أن يقعد بهمته عن هذا المقام الكريم. ثم ذكر له جماعة من السلف ممن يقتدى بحالهم في كمال العلم والعمل، وهم سعيد بن المسيب وسفيان والحسن البصري وأحمد بن حنبل، يعني بعد النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. وقد جمع رحمه الله تعالى كتابا لخصه من حلية الأولياء اسمه صفة الصفوة، ذكر فيه كثيرا من أحوال الصالحين، كما أنه أفرد جملة من أخبار من ذكر آنفا من الأكابر، فأفرد كتابا في أخبار سعيد بن المسيب، وأفرد كتابا في أخبار سفيان الثوري، وأفرد كتابا في أخبار أحمد بن حنبل، والمطبوع منها هو كتاب مناقب الإمام أحمد للمصنف رحمه الله تعالى. فصل. وقد علمت يا بني أني قد نقصت 100 كتاب، فمنها التفسير الكبير 20 مجلدا، والتاريخ 20 مجلدا، وتهذيب المسند 20 مجلدا، وباقي الكتب بين كبار وصغار يكون 5 مجلدات ومجلدين وثلاثة وأربعة وأقل وأكثر. تفيتك بهذه التصانيف عن استعارة الكتب وجمع الهمم في التأليف، فعليك بالحفظ، فإن الحفظ رأس المال، والتصرف ربح وأصل، والتصرف ربح، واصدق في الحالين في الالتجاء إلى الله سبحانه وراجع حدوده. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم، وقال سبحانه: فاذكروني أذكركم، وقال: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. أرشد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ابنه إلى ما ينبغي أن يأخذ به من الانتفاع بتصانيف والده المنوعة في أبواب العلم وفنونه، وبين له أهمية العناية بالحفظ، فقال له: فعليك بالحفظ، فإن الحفظ رأس المال، والعلم لا يدرك إلا بحفظ، والتصرف بعد ذلك في العلم بالفهم والاستنباط مما يكمل آلة طالب العلم، لكن أعظم ما يبنيها هو الاشتغال بالمحفوظات. ثم نبهه إلى أن يعتني في مقام الحفظ ومقام الفهم والاستنباط بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ومراعاة حدوده، فإن من راعى حق الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه رعاه الله سبحانه وتعالى في نفسه، فوهبه من القوى والقدر ما لا يكون لغيره من أبناء جنسه. نعم. فصل. وإياك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به، فإن الداخلين على الأمراء والمقبلين على أهل الدنيا قد أعرضوا عن العمل بالعلم، فمنعوا البركة والنفع به. حذر المصنف رحمه الله تعالى ابنه في هذا الفصل من الوقوف مع صورة العلم المجردة، وهي معرفة المسائل والإحاطة بها دون العمل بالعلم، فإن العلم لا يراد إلا للعمل، فالعلم شجرة والعمل ثمرة. فصل. وإياك أن تتشاغل بالتعبد من غير علم، فإن خلقا من المتزهدين والمتصوفة ضلوا طريق الهدى إذ عملوا بغير علم. واستر نفسك بثوبين جميلين لا يشرانك بين أهل الدنيا برفعتهما ولا بين المتزهدين بضعتهما، وحاسب نفسك عند كل نظرة وكلمة وخطوة، فإنك مسؤول عن ذلك، وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون. ومتى لم يعمل الواعظ بعلمه زلت موعظته عن القلوب، كما ليزل الماء عن الحجر. فلا تغضن إلا بنية، ولا تمشين إلا بنية، ولا تأكلن إلا بنية، ومع مطالعات أخلاق السلف ينكشف لك الأمر. حذر المصنف رحمه الله تعالى ابنه في هذا الفصل من التشاغل بالعبادة على غير علم، كما اتبق هذا لكثير من مدعي الزهد والتصوف الذين ضلوا طريق الهدى إذ عملوا بغير علم فوقعوا في مشابهة النصارى. ثم أرشده إلى ستر نفسه بثوبين جميلين لا يكونان من ثياب الشهرة بين أهل الدنيا برفعتهما، ولا الشهرة بين المتزهدين لضعتهما وخستهما. ثم أمره بمحاسبة نفسه عند كل نظرة وكلمة وخطوة، لأن العبد مسؤول عن كل ما يأتي ويدر. ثم نبهه إلى أن قدر انتفاعه بالعلم أنه على قدر انتفاعه بالعلم ينتفع السامعون لعلمه والمتلقون عنه، وإذا لم يعمل الواعظ بموعظته وعلمه زلت موعظته عن القلوب، كما يزل الماء عن الحجر. وكان بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى يعظ الناس فيبكون، فقال له ابنه عبد الله: يا أبتاه، ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لم يبكوا؟ فقال رحمه الله تعالى: يا بني، ليست النائحة الشكل كالنائحة المستأجرة، يعني ليست المرأة التي تنوح لوقوع المصيبة عليها كحال امرأة إنما تنوح لأنها استأجرت لأجل النياحة. ثم أرشده إلى أن لا يمشي إلا بنية ولا يأكل إلا بنية، وهذا أمر يدرك من مطالعة أخلاق السلف رحمهم الله تعالى الذين كانوا لا يعملون شيئا إلا بنية ولا يتركون شيئا إلا بنية، كما قيل لبعضهم في سوق: ألا تشهد جنازة فلان؟ فقال: اصبر حتى تحضر النية، ثم مضى وتركه. نعم. فصل: وعليك بكتاب من هذه المريدين، فإنه يعلمك السلوك فاجعله جليسك ومعلمك، وتلمح كتاب صيد الخاطر فإنك تقع بواقعات تصلح أمر دينك ودنياك، واحفظ كتاب جنة النظر فإنه يكفي في تلقيح فهمك للفقه، ومتى تشاغلت بكتاب الحدائق أطلعك على جمهور الحديث، وإذا التفت إلى كتاب الكشف أبان لك مستور ما في الصحيحين من الحديث، ولا تشاغلن بكتب التفاسير التي صنفتها الأعاجم، وما ترك المغني وزاد المسير حاجة إلى شيء من التفاسير، وأما ما جمعته لك من كتب الوعظ فلا حاجة بعدها إلى زيادة أصلا. أرشد المصنف رحمه الله تعالى ابنه في هذا الفصل إلى ما ينبغي أن يشتغل به من كتبه، فحضه على الاشتغال بكتاب منهاج المريدين، وهو معروف باسم منهاج القاصدين، ولم يطبع وإنما طبع مختصره لأحد آل قدامة، وهو كتاب نافع في تهذيب النفس وإصلاح أخلاقها وتقويم سلوكها. ثم حظه على مطالعة كتاب صيد الخاطر وحفظ كتاب جنة النظر، وهو من الكتب التي لم تطبع للمصنف رحمه الله تعالى، والظاهر من كلامه أنه في الفقه. كما حظه على الاشتغال بكتاب الحدائق، وهو كتاب للمصنف مطبوع في 3 مجلدات في علم الحديث والزهد والرقائق، كثير النفع جدا. ثم أرشده كذلك إلى الاشتغال بكتاب كشف الكشف، وهو كتاب كشف مشكل الصحيحين، وهو مطبوع أيضا. ثم حظه على العناية بتفسيره المعروف باسم المغني، والآخر المعروف باسم زاد المسير، والأول غير مطبوع والثاني مطبوع. ثم ذكر قاعدة نافعة في التفاسير لم أرها لغيره وقد أحسن فيها، وهي قوله: ولا تشاغلن بكتب التفاسير التي صنفتها الأعاجم، وقد صدق في نصحه، فإن التصانيف التي صنفها الأعاجم في التفسير أكثرها الاشتغال بالعقليات والاستكثار من الإشكالات والإيرادات، ولم أرى كتابا قدم في التفسير عند أهل السنة وكان من وضع العجم، وإنما الكتب المقدمة في التفسير عندهم كتفسير ابن جرير أو تفسير البغوي أو تفسير ابن كثير، كلها من تفاسير من كان له شاون في العربية وأهلها. فصل: وكن حسن المدارات للخلق مع شدة الاعتزال عنهم، فإن العزلة راحة من خلطاء السوء ومبقية للوقار، فإن الواعظ خاصة ينبغي ألا يرى متبذلا ولا ماشيا في سوق ولا ضاحكا، ليحسن الظن به فينتفع ببعضه، فإذا اضطررت إلى مخالطة الناس فخالطهم بالحلم عنهم، فإنك إن كشفت عن أخلاقهم لم تقدر على مداراتهم. أرشد المصنف رحمه الله تعالى ابنه في هذا الفصل إلى لزوم مداراة الناس مع الانكفاف عنهم، والمقصود بالمداراة دفع شرورهم بلطف وحسن عقل، وإذا اتقى الإنسان صحبة الناس كفاه عناء شيء كبير من أمر مداراتهم وإرضائهم، وإذا اضطر الإنسان إلى مخالطة الخلق فليخالطهم بالحلم عنهم، فإن أخلاق الناس صعبة وسياستهم شديدة، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: سياسة الناس أشد من سياسة الدواب، يعني ملاحظة ما تصلح به نفوسهم ومعرفة ما يلائم أحوالهم أمر شديد على النفس، فإذا أقل الإنسان من خلطتهم يكون قد دفع عن نفسه عبئا ثقيلا من هذا الأمر، وإذا اضطر إلى مخالطتهم فإنه يخالطهم على وجه الحلم عنهم والصبر عليهم. فصل: وأدي إلى كل ذي حق حقه من زوجة أو ولد أو قرابة، وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب، فلا تدعها إلا أشرف ما يمكن ولا تهمل نفسك وعوذها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه. وابعث إلى صندوق القبر ما يسرك يوم الوصول إليه كما قيل يا من بدنيا مشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل ورايا واقب الأمور يهن عليك الصبر عن كل ما تشتهي وما تكره وإن وجدت من نفسك غفلة فاحملها إلى المقابر وذكرها قرب الرحيل ودبر أمرك والله المدبر في إنفاقك من غير تبذير لئلا تحتاج إلى الناس فإن حفظ المال من الدين ولا أن تخلف لوراثتك خير من أن تحتاج إلى الناس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل من نصحه لولده أمره بأداء الحقوق الواجبة عليه لزوجه وولده وأقاربه والنظر في ساعات عمره وحفظها ما أمكن وعدم إيداعها شيئا إلا شيئا شريفا وأن يعود نفسه أشرف العمل وأحسنه وأن ينظر في عواقب الأمور وأن يتدرع بالصبر وإذا وجد من نفسه غفلة حملها إلى المقابر وذكرها قرب الرحيل عملا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور لأنها تلين القلب وتذكر بالعمل الصالح. ثم أرشده إلى تدبير حاله والاقتصاد في ماله لئلا يحتاج إلى أحد من الناس فإن حفظ المال من الدين وهو من المقاصد العظيمة في هذه الشريعة. يا بني واعلم أننا من أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبونا القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وأخباره موثقة في كتاب صفة الصفوة. ثم تشاغل سلفنا بالتجارة والبيع والشراء فما كان من المتأخرين من رزق همة في طلب العلم غيره وقد آل الأمر إليك فاجتهد ألا تخيب ظني فيما رجوته فيك ولك وقد أسلمتك إلى الله سبحانه وإياك وإياه أسأل أن يوفقك للعلم والعمل وهذا قدر اجتهادي في وصيتي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى نصحه لابنه بتذكيره بشرف نسبه وأنه من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأن سلفه من أبائه كانوا مشتغلين بالتجارة والبيع والشراء حتى أثروا من ذلك وكانت تجارتهم صناعة النحاس كما سبق ذكره عن ابن رجب واليافع في مرآة الجنان. ولم يكن منهم ممن تأخر من رزق همة طلب العلم إلا أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى فإنه أدرك من ذلك شيئا عظيما حتى صار ممن شهر بين علماء الإسلام بكثرة تصانيفه. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية أنه رأى له 500 كتاب ثم رأى له من بعد ذلك أشياء لم يكن قد رآها من قبل فهو من المكثرين من التصانيف في علماء الإسلام. ثم حظه على الاجتهاد أن لا يخيب ظنه فيه وأن يجتهد في طلب ما حظه عليه من الكمالات. ثم ذكر أنه أسلمه إلى الله عز وجل وفوض أمره إليه وسأل له التوفيق للعلم والعمل. وهذه النصيحة من عيون الوصايا التي كتبها أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن جوامع النصح حظ الناشئة على الإكثار من قراءة كتب الوصايا والنصح لما فيها من الذهب المصفى في الإرشاد والبيان والتوجيه إلى ما ينفع. ومن جملة ذلك هذه النصيحة التي ينبغي أن يقرأها الإنسان عدة مرات خلوة وجلوة انفرادا وجماعة. ومنها أيضا وصية أبي عبد الله الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. ومنها أيضا وصية الباجي لولديه. ومنها أيضا وصية الذهبي لمحمد بن رافع. ومنها أيضا وصية أبي العباس بن تيمية لأبي القاسم المغربي المعروفة بالوصية الصغرى. فإن هذه النصائح والوصايا المطبوعة مفردة من عيون ما ينبغي أن يحرص طالب العلم على قراءته مرارا ليكون ذلك حاديا له إلى ما ينفعه ومرشدا إياه لما فيه خيره في دنياه وآخرته. وهذا آخر التعليق على هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.